السؤال السادس، ما هو الصواب في قضية سوريا؟ هل على إخوتي أن يذهبوا هناك للجهاد؟ لا يذهبوا إلى هنالك، لأن القتال هنالك قتال من أجل ديمقراطية، وكثير من الذين يقاتلون هناك بعضهم عوام، بعضهم من داعش أو داعش، وبعضهم من جبهة النصرة، وكلهم خوارج. ومع ذلك نسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين من بشار أسد ومن أعوانه وأتباعه.